نعم نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه من علماء الإسلام آنس الله بهم غربة الدين وأحيا بهم سنة إمام المتقين ورسول رب العالمين، سلام عليكم معشر الإخوان ورحمة الله وبركاته. عليه السلام وعلى جميع علماء الإسلام، ونسأل الله أن يؤنس غربة الدين وأن يحيي سنة إمام المتقين. الشيخ محمد كتب الرسالة هذه لمن يظن فيه الخير من علماء الإسلام لما ضيع أصل الأصول، أصل الدين. نعم. أما بعد، فإنه قد جرى عندنا فتنة عظيمة بسبب أشياء نهيت عنها بعض العوام من العادات التي نشأوا عليها وأخذها الصغير عن الكبير، مثل عبادة غير الله وتوابع ذلك من تعظيم المشاهد وبناء القباب على القبور وعبادتها واتخاذها مساجد وغير ذلك. شوف، هذه فتنة عظيمة قامت. من اللي قام بالفتنة كما سينبه الشيخ الآن؟ هم القراء والعلماء، هم اللي قاموا عليه. والسبب عادات نشأوا عليها وأخذها الصغير عن الكبير، عبادة غير الله وتوابعها من تعظيم المشاهد وبناء القباب على القبور واتخاذ المساجد وعدم تكفير المشرك وانتشار البدع وعدم تبديع المبتدع. ففي أشياء نشأ عليها الناس وأخذها الصغير عن الكبير، فلما نبه الشيخ محمد قاموا عليه وحصلت فتنة. فالشيخ الآن يبين أن الفتنة هذه إنما هي تشويش من أولياء الشيطان وليس لها سبب، لأن بعض الناس أو أكثر الناس يغتر بالكلام هذا والتشويش. نعم. مما بينه الله ورسوله غاية البيان وأقام الحجة وقطع المعذرة، ولكن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الله المستعان. يقول: الأمور التي نتكلم عليها ليست أمور اجتهادية وليست أمور يسع فيها الخلاف، أمور بينها الله ورسوله غاية البيان، وأقام الحجة وقطع الأعذار، ولكن الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. الآن تتكلم عن أن هذا مشرك، يقولك لا تقول مشرك، تتكلم أن هذا مبتدع، يقولك لا تقول مبتدع. فهذه أمور مع أنها واضحة جلية في القرآن والسنة، ومع ذلك بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نعم. فلما عظم على العوام قطع عاداتهم وساعدهم على إنكار دين الله بعض من يدعي العلم وهو من أبعد الناس عنهم إذ العالم من يخشى الله، فأرضى الناس بسخط الله، وفتح للعوام باب الشرك بالله، وزين لهم وصدهم عن إخلاص الدين لله. هذا كل فعله من يدعون العلم وهم لا يخشون الله بل يرضون الناس بسخط الله، ففتحوا للعوام باب الشرك، إما تحريضا وإما عدم التكفير وإما تسهيل أمره، وزينوا لهم وصدوهم عن إخلاص الدين الله. نعم. وأوهمهم أنه من تنقص الأنبياء والصالحين، وهذا بعينه هو الذي جرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن عيسى عليه السلام عبد مربوب ليس له من الأمر شيء. قالت النصارى: إنه سب المسيح وأمه. وهكذا قالت الرافضة لمن عرف حقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبهم ولم يغلو فيهم، رموه ببغض أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لما قال عليه الصلاة والسلام من عيسى عبد، قامت النصارى وقالوا سب المسيح وأمه. ولما قال أهل السنة إن آل البيت لا يعبدون، قامت الرافضة وقالوا هؤلاء يبغضون آل البيت. وهكذا أنت الآن لو قلت إن هذا مشرك أو هذا مبتدع، قالوا أنت تبغض العلماء، أنت كذا، نفس الكلام. نعم. وهكذا هؤلاء لما ذكرت لهم ما ذكره الله ورسوله وما ذكره أهل العلم من جميع الطوائف من الأمر بإخلاص الدين لله والنهي عن مشابهة أهل الكتاب من قبلنا في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، قالوا لنا: تنقصتم الأنبياء والصالحين والأولياء، والله تعالى ناصر لدينه ولو كره المشركون. الله سبحانه وتعالى ناصر دينه ولو كره المشركون، ومن أراد إطفاء نور الله فإنما شبهه كالذي يريد إطفاء نور الشمس بفمه، جالس ينفخ في الشمس يبغاها تنطفي. نور الله منتشر بعز عزيز أو بذل ذليل، لأن يعني هذا حق الله عز وجل يجعل كل من فيه فطرة وعقل يميل إليه. لكن أهم شيء بس أنت كما قال الله لإبراهيم قال عليك الأذان وعلينا البلاغ، أنت بس انطق بالحق في وقته وبالأسلوب الذي يرضى الله عز وجل. والله يبلغ، الله يبلغ، يبلغ الناس في أصلاب آبائهم. فقال والله ناصر لدينه ولو كره المشركون. نعم. وها أنا أذكر مستندي في ذلك من كلام أهل العلم من جميع الطوائف. لماذا ذكر مستنده من كلام أهل العلم؟ لأنه قال في الأسبوع الماضي، وش قال بالأسبوع الماضي؟ وش قال؟ قال لو استدللت بالقرآن فإنكم تعدون ذلك هزوا وجهلا. أنتم يا أهل العلماء وغيركم، لو استدلكم بالقرآن تقولون هذا هزو وجهل، ولو أقول لكم قال علماءكم تقولون نعم. فأنا أتنزل معكم، الشيخ الآن يتنزل مع الخصم ويذكر لهم من المذاهب كلها أن هذا كله منكر تنزلا معهم. قال الشيخ في الأسبوع الماضي لأنكم تعدون الاستدلال بالقرآن هزوا وجهلا، وهذا الآن موجود. لو واحد يأتي بمسألة ويأتي بالآيات فقط قالوا إيش هذا، وإذا شافوا قالوا فلان وقال فلان، قالوا بس هذا البحث الصحيح، آيات بس، هذا بحث هذا. نعم. فرحم الله من تدبرها بعين البصيرة، ثم نصر الله ورسوله وكتابه ودينه، ولم تأخذه في ذلك لومة لائم. رحم الله من تدبرها بعين البصيرة، ونصر الله ورسوله وكتابه ودينه، ولم تأخذ في ذلك لومة لائم. نعم. فأما كلام الحنابلة فقال الشيخ تقي الدين رحمه الله لما ذكر حديث الخوارج، فإذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ممن قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة قد يمرق أيضا، وذلك بأمور منها الغلو الذي ذمه الله تعالى كالغلو في بعض المشايخ كالشيخ عدي، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح ونحوه. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يدعوه من دون الله بأن يقول يا سيدي فلان أغثني أو أجرني أو أنت حسبي أو أنا في حسبك، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. فإن الله أرسل الرسل ليعبد وحده، لا يجعل معه إله آخر. والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى مثل الملائكة أو المسيح أو العزير أو الصالحين أو غيرهم لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق وترزق، وإنما كانوا يدعونهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله الرسل تنهى أن يدعى أحد من دون الله، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. انتهى. وقال في الإقناع في أول باب حكم المرتد، إن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم فهو كافر إجماعا. هذا كلام الحنابلة ذكر فيه نقلين، سيذكر الآن باقي المذاهب، لكن الآن قارنوا بين كلام المذاهب وبين كلامه رحمة الله عليه. تجد كلام المذاهب أو أهل المذاهب عموما ينكر الشيء بس فيه رخاوة، والشيخ لا، كلامه واضح وجلي وينبه الغافل. ستجد الآن، قارن الآن بين كلام الشيخ اللي تعرفه وبين كلام اللي يأتيك. نعم. وأما كلام الحنفية فقال الشيخ قاسم في شرح درر البحار، النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا يا سيدي إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب أو الطعام أو الشمع كذا وكذا، باطل إجماعا لوجوه، منها أن النذر للمخلوق لا يجوز، ومنها أنه ظن الميت يتصرف في الأمر، واعتقاد هذا كفر، إلى أن قال وقد ابتلي الناس بذلك ولا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي. وقال البزازي في فتاويه إذا رأى رقص صوفية زماننا هذا في المساجد مختلطا بهم جهال العوام الذين لا يعرفون القرآن والحلال والحرام بل لا يعرفون الإسلام والإيمان، لهم نهيق يشبه نهيق الحمير، يقول هؤلاء لا محالة، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فويل للقضاة والحكام حيث لا يغيرون هذا مع قدرتهم. نعم. ويل للعالم. يقول في إبطال الحيل لابن بطة في أثر، يقول عن بعض السلف، ويل للجاهل مرة، ويل للعالم 70 مرة، ويل له، لأن الله عز وجل ما وضع أمانة عنده إلا حتى يقوم بها. فإذا كانوا يرون هذا اللي يحصل في المساجد نهيق كنهيق الحمير لازال موجود في الدول الإسلامية، ورقص وفجور، ومثلهم الآن نفس الطريق الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا كثر أشكال وألوان. فويل لمن يعلم ولا يغير. نعم. وأما كلام الشافعية فقال محدث الشام أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، كتاب لا بأس به، وإن كان في هذا الكتاب قرر مشروعية المولد فيه ودافع عنه أبو شامة، لكن يعني في المجمل أهم شيء الأخبار اللي فيه. نعم. وهو في زمن الشارح وابن حمدان، لكن نبين من هذا ما وقع فيه جماعة من جهال العوام النابذين لشريعة الإسلام، وهو ما يفعله طوائف من المنتسبين إلى الفقر الذي حقيقته الافتقار من الإيمان، من مؤاخاة النساء الأجانب واعتقادهم في مشايخ لهم. وأطال رحمه الله الكلام إلى أن قال: وبهذه الطرق وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام وغيرها، ومن هذا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد العمد وسرج وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد، يحكي لهم حاك أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح، ثم يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي ما بين عيون وشجر وحائط. وفي مدينة دمشق صانها الله من ذلك مواضع متعددة. يعني هؤلاء كلهم ينكرون هذه الظاهر، بس عاد إن هؤلاء مشركين بأعيانهم، هذا يقوى عليهم مثل الشيخ محمد وأمثاله والصحابة والتابعين، لكن هم ينكرون الظواهر هذه ويقولون ويتأففون منها ويقولون باطلة وأن هذا كله باطل. نعم. ثم ذكر رحمه الله الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض من معه: اجعل لنا ذات أنواط. قال: الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قال موسى، كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في اقتضاء الصراط المستقيم، رجع إلى ابن تيمية. نعم. إذا كان هذا كلامه صلى الله عليه وسلم في مجرد قصد شجرة لتعليق الأسلحة والعكوف عندها، فكيف بما هو أعظم منها الشرك بعينه بالقبور ونحوها؟ هذا تعليق على كلام ذات أنواط. نعم. وأما كلام المالكية فقال أبو بكر طرطوشي في كتابه الحوادث والبدع لما ذكر حديث الشجرة ذات أنواط: فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البرء والشفاء لمرضاهم من قبلها، فهي ذات أنواط فاقطعوها. وذكر حديث العرباض بن سارية الصحيح، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. نعم. طرطوش أيضا ذكر قصة في نفس هذا الموضع، أن في رجل صالح اسمه الجبنياني كذا، لأنه من بلد الأخ أبو أحمد من تونس، من نفس القرية اللي هو فيها الجبنياني، أن هذا الرجل كان في سدرة تقصد، فذهب إليه في الليل بالفأس وقطعها، وقطع الله بسبب الشرك في ذلك البلد. وأن قال: انظروا أي سدرة تقصد وتعبد فإنها تزال، يزيلها ولاة الأمور ويأمرون بإزالتها. نعم. قال في البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: والله ما أعرف من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. نعم. وروى مالك في الموطأ عن بعض الصحابة أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. قال الزهري: دخلت على أنس بدمشق وهو يبكي، فقال: ما أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. قال الطرطوشي رحمه الله: فانظروا رحمكم الله إذا كان في ذلك الزمن طمس الحق وظهر الباطل، حتى ما يعرف من الأمر القديم إلا القبلة، فما ظنك بزمانك هذا؟ والله المستعان. انتهى. الله المستعان. إذا كان الصحابة يبكون ويقولون ما نعرف شيء على الأمر القديم، على الأمر الأول كل شيء تغير، فما ظنك بزمان الطرطوشي، فما ظنك بزماننا هذا؟ الله المستعان. وهذا يوجب طلب العلم، طلب الآثار، وعدم الرهبة من الواقع. لابد أول أن ترسخ فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى لو عجزت، كما قال حذيفة: العاجز ولا الفاجر. لأنك أنت إذا ما عرفت يمكن تصدق المؤول والمحرف واللي يقول هذا هو الدين، لكن أنت اعرف ما كانوا عليه، اعرف الأمر الأول، ولن تعرفه في كلام متأخرين، لكن لن تعرف إلا في القرآن والسنة وأخبار الصحابة والسيرة والآثار لين ترسخ إن هذا هو الأمر الأول القديم. بعد ذلك عاد إذا رأيت واقعك سترى الهوة واسعة جدا، تجاهد ما استطعت، إلى أن كما قال تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، حتى ما تبدل، حتى ما تبدل. نعم. وليعلم الواقف على هذا الكلام من وش ينتظر الثاني؟ واحد قضى نحبه، لكن الثاني وش ينتظر؟ ينتظر أن يمسك الحكم، ولا ينتظر دولة الإسلام تقوم، ولا وش ينتظره؟ منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وش ينتظره؟ ينتظر أن يقضي نحبه وما بدل تبديل، بس هذا اللي ينتظره، مو بيفكر أنه بيمسك دولة الإسلام ولا بتقوم، لا لا تفكر، حتى الأنبياء ما تفكر أصلا في الدولة هذه، إن جاءت وما جاءت هذه أمر قدري، يفكر أن يقضي نحبه كالذين سبقوه وما بدلوا تبديلا، بس هذا أهم شيء عنده، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم. وليعلم الواقف على هذا الكلام من أهل العلم أعزهم الله أن الكلام في مسألتين: الأولى أن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لإخلاص الدين لله، لا يجعل معه أحد في العبادة والتأله، لا ملك ولا نبي ولا قبر ولا حجر ولا شجر ولا غير ذلك، وأن من عظم الصالحين بالشرك بالله فهو يشبه النصارى، وعيسى عليه السلام بريء منهم. والثانية وجوب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك البدع وإن اشتهرت بين أكثر العوام. وليعلم أن العوام محتاجون إلى كلام أهل العلم من تحقيق هذه المسائل ونقل كلام العلماء، فرحم الله من نصر الله ورسوله ودينه ولم تأخذه في الله لومة لائم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ونحن نرجو أن هذه دعوة من رجل صالح يلتمس منه إن شاء الله إجابة الدعوة، لأنه رجل صادق. فرحم الله من نصر الله ورسوله ودينه ولم تأخذه في الله لومة لائم. فيقول الشيخ هذه رسالة العلماء، الرسالة هذه نسميها رسالة العلماء، هو يخاطب العلماء لعلهم يقومون بالحق. يقول الشيخ: ليعلم الواقف على هذا الكلام من أهل العلم أعزهم الله أن الكلام في مسألتين: الأولى أن الله سبحانه بعث محمد لإخلاص الدين، نحن نتكلم في أصل الأصول، في التوحيد، في الإخلاص، في الكفر بالطاغوت، في البراءة من الشرك وأهله، يعني هذا اللي نتكلم فيه. والثانية وجوب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وترك البدع، وأيضا كما قال تعالى اعرض عنهم، الإعراض عنهم والبراءة منهم وإن كانت دون البراءة من المشركين، وحتى لو اشتهرت بين أكثر الناس. وأيضا لتعلم أن العامة محتاجون، لأن العامة يعني شيء نشأوا عليه يحتاجون جهاد، ومن الأشياء التي ترتاح لها العامة أن تنقل لهم كلام أهل العلم، لأن العامة عندهم قلق، إذا قلت اللي قال الله وقال رسوله هو شاك، لكن إذا قلت قال فلان إن هذا ترى كلام ابن باز، هذا كلام ابن عبد الوهاب، هذا كلام أبو بكر، هذا كلام عمر، إذا نقلت لهم كلام أهل العلم ونشرته بكثافة وعمق في كل مكان، لعل اللي باقي فيه عرق حي ويرجو نجاة نفسه أن تكون هذا معين له، مثل الغريق اللي تلقي له حبل، بعض الغرقاء ما يريد أصلا أن يخرج، وبعضهم لا بس يبغى له حبل يتمسك به. فقال الشيخ: ولتعلموا أن العوام محتاجون إلى كلام أهل العلم وتحقيق هذه المسائل ونقل كلام العلماء، وإذا احتجوا بمتأخرين احتج أنت بالمتقدمين، وإذا احتجوا بالمعاصرين احتج بالسلف والصحابة، وإذا قالوا لك قال فلان قل طيب هذا كلام الإمام أحمد مثلا في المبتدعة، هذا كلام أحمد وش تقولون في أحمد، وانقل لهم عشرات من كلام أحمد في المبتدعة وفي المشركين، طيب هذا كلام الإمام مالك، هذا كلام الشافعي، هذا كلام سفيان، هذا كلام كذا، هذا كلام حتى اللي بعدهم، كلام بن عبد الوهاب، كلام بن باز، هذا ترى يقوي قلوب العامة، لأن العامة عندهم خوف، عندهم قلق، يمكن هذا دين جديد، يمكن كذا، ضعف عقولهم وضعف تمكنهم. فرحم الله من نصر الله ورسوله ودينه ولم تأخذه في الله لومة لائم. ورحم الله من اشتغل بآخرته ولم تشغله دنياه، فإن الأمر شديد، واللي كان فرض كفاية أصبح فرض عين، ما عاد لك أنك تفكر وتهوجس تقول غير يكفيني، من يكفيك؟ تأثم.